هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، هل يقول سورة البقرة سورة آل عمران سورة مريم، أو يقول السورة التي يذكر فيها البقرة سورة التي تذكر فيها آل عمران السورة التي تذكر فيها مريم؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يقول سورة البقرة ولا يقول سورة النساء ولا يقول سورة آل عمران، وإنما يقول السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران. هذا منقول عن بعض السلف، وقد قل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وقالوا هي ليست سورة البقرة وإنما هي سورة ذكرت فيها البقرة، فكره بعض السلف هذا الإطلاق. والقول الثاني هو الذي عليه أكثر أهل العلم، جواز أن يقول أن يسمي الإنسان السورة بالاسم الفلاني، سورة الحديد، سورة محمد، سورة قاف، سورة النبأ وهكذا. والدليل أن هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ الآيتين سورتي من آخر سورة البقرة حصل، إذن هو جائز. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قوله اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا دليل على جواز الأمرين لا على كراهية هذا وبقاء هذا، وهذا هو الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. ونلحظ أن البخاري له تبويبات يريد بها تقرير مسائل من غير أن يشير لك إلى أنه وقع فيها خلاف بين كذا وكذا، لأن البخاري منهجه أن يأتي إلى المسائل ثم يبوب لك التبويب الذي دل عليه الدليل ويذكر الدليل. وهذه أقول طريقة رحمه الله تعالى، من عرفها عرف كيفية التفقه بالسنة من غير الخوض في الخلاف الطويل، فالخلاف ليس غاية ولا مقصد، وإنما يقصد منه معرفة اختلاف أهل العلم في المسألة بإيجاز، ثم أيضا يعرف الإنسان الذي دل عليه الدليل ويمكن أن يجمع بين دليلين كما عرفنا هنا، يمكن أن يوفق بين الدليلين ويصار إلى القول الذي استقر عليه عمل أهل العلم رحمهم الله.